شيخنا ولعموم المسلمين. قال الإمام الجويني رحمه الله في الورقات: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل من قولك نسخت ما في الكتاب أي نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب النسخ، ولعله هو الباب الثاني عشر أو الثالث عشر من أبواب أصول الفقه. قد تقدم معنا أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول. هذا بقي الإقرار، ها؟ الإقرار والأفعال والإقرار، والثاني عشر هذا هو النسخ، فهو من أبواب أصول الفقه ومن مباحثه المهمة. والنسخ ثابت شرعا وجائز عقلا، وقد أجمع المسلمون على وقوعه وعلى جوازه، ولم ينكره إلا ما روي عن أبي مسلم الأصفهاني وهو شذوذ عنه. ولذا فإن الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول أغلظ عليه القول فقال: فإن كان صح ما روي عنه فإنه دليل على جهله بالشريعة المحمدية جهلا فظيعا، لأن النسخ ثابت في كتاب الله عز وجل في مثل قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال عز وجل: في ما نبدل من آية، أو وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا فيه إشارة إلى النسخ، وهو جائز عقلا. وقد كانت طوائف من اليهود تنكره لأنه يؤدي إلى ما يسمى بالبداءة، والبداءة هي تجدد العلم بالنسبة لله عز وجل، والقول بتجدد العلم واعتقاده كفر والعياذ بالله، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهو عالم بما كان وعالم بما سيكون وعالم بما لم يكن ألو كان كيف سيكون. وإنما شرع النسخ لرعاية أحوال المكلفين، وفيه رحمة بهم كما سيظهر في بعض أنواعه، وهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بما يصلح خلقه في كل زمان وفي كل مكان. المسألة الثانية في النسخ أن النسخ لا يقع إلا في الأحكام، بمعنى أنه لا نسخ في الأخبار، لأن أخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم صادقة لا تكذب ولا تتخلف، سواء كان هذا الخبر في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. في الماضي كالإخبار عن الأمم السابقة، أو في المستقبل كما سيكون في أحوال الأمم أو في أحوال القبور أو في يوم المبعث، فالنسخ لا يكون إلا في الأحكام. المسألة الثالثة من رؤوس المسائل في النسخ أن الناسخ هو الله، الناسخ هو الله كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية. وقد يعبر في اصطلاح الأصوليين بالناسخ ويقصد به الدليل الناسخ، لكن هذا على سبيل المجاز، والناسخ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة من رؤوس المسائل في النسخ أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع عند التعارض، فالأصل هو ثبوت الأدلة وبقاؤها على تلاوتها إن كانت آيات من القرآن الكريم، والبقاء أيضا على حكمها ما لم يتعذر الجمع مع الأدلة المعارضة. إذا علم هذا فإن النسخ كما ذكر المصنف رحمه الله له في اللغة معنيان: المعنى الأول هو الرفع والإزالة، ومنه نسخت الريح الأثر يعني أزالته، ونسخت الشمس الظل يعني أزالته ورفعته، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني النسخ بمعنى النقل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ومنه نسخ الكتاب. والنسخ يكون مع بقاء الأصل ويكون مع نقل الأصل، فنسخ الكتاب يكون مع بقاء الأصل، ونسخ الأثر يكون مع ذهاب الأصل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعريفه بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. وهذا التعريف فيه إشكال، وذلك أنه عرف الناسخ ولم يعرف النسخ. فالنسخ عرفنا في اللغة أنه بمعنى الرفع، فكان ينبغي أن يكون التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب، رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي بخطاب آخر مع تراخيه عنه، لولاه لكان ثابتا. ولذا عرفه ابن النجار رحمه الله في الكوكب وفي شرحه عليه بقوله: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. وهذا أخصر وأسهل، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهو أصوب أيضا من جهة أن النسخ أحيانا يكون بالفعل، نسخ الأحكام أحيانا يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله. ومن أمثلة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. ثم ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أكل شاة مطبوخة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل هذا الفعل منه أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ. قد جاء في الصحيح: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفعلين ترك الوضوء مما مست النار. واستثنى الحنابلة لحوم الإبل لقوله صلى الله عليه لأنه حينما سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. نعم، قال أعيد التعريف: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان. فقوله الخطاب في التعريف ابن النجار قال: رفع الحكم الشرعي بدليل، فالدليل يشمل الدليل القولي والدليل الفعلي، بينما الخطاب يقتصر على القولي فقط. والملاحظة الثانية في تعريف المصنف رحمه الله أنه قال في تعريف النسخ أنه الخطاب، والخطاب هو الناسخ وليس هو النسخ. وقوله مع تراخيه عنه، قوله رفع هو الخطاب الدال على رفع الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب الثابت بخطاب، ففيه إشارة إلى النسخ يكون لأحكام ثبتت بخطاب متقدم، ليخرج الأحكام التي ثبتت بالبراءة الأصلية. فالأحكام التي هي ثابتة بالبراءة الأصلية إذا رفعت البراءة لا يسمى هذا نسخ، وإنما يسمى تشريع. كذلك أخرج الأحكام التي ثبتت وإلى غاية، ثبتت وكانت مغياة بغاية، كما في قوله عز وجل في سورة الجمعة: وذروا البيع، نهى عن البيع بعد النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع هذا حكم، هل هذا الحكم دائم؟ الجواب قد لا، لأنه قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فإذا قضيت الصلاة هذا خطاب متراخي عن الخطاب الأول، لكن الخطاب الثاني هذا لا نسميه نسخا، لأن الحكم الثابت الأول جاء إلى غاية انقضاء الصلاة. كذلك يخرج الأحكام التي ثبتت رعاية لمكان أو لحال، كما في قوله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا نص في أن الصيد محرم على من كان داخل الحرم أو على من تلبس بالإحرام ولو كان خارج الحرم. ثم قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فهل قوله إذا حللتم فاصطادوا ناسخ للحكم الأول؟ الجواب لا، مع أنه خطاب آخر متراخ على الأول، لكنه جاء الخطاب الثاني، أو لأن الحكم الثابت الأول جاء رعاية لحال الإحرام فقط. وقوله مع تراخيه عنه أيضا يشير إلى مسألة، وهي أن النص الذي قيد بصفة أو قيد باستثناء لا يسمى نسخا، كما في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله لله على الناس هذا يوجب الحج على جميع الناس، وحينما أخرج من لم يستطع لا يسمى هذا نسخ، وإنما يسمى تخصيص، أو كما مر معنا في الاستثناء، وهو من الأبواب التي نسيناها من أبواب أصول الفقه. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخهما معا، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذه أنواع النسخ باعتبار المنسوخ، أنواع النسخ باعتبار المنسوخ. من المسائل المهمة في باب النسخ أن تعلم أن النسخ لا يكون إلا بكتاب أو سنة، لا يكون إلا بكتاب أو سنة. فالإجماع لا ينسخ، لأنه لم يأتي الإجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس لا ينسخ، والمصالح المرسلة لا تنسخ، والاستحسان لا ينسخ. النسخ لا يكون إلا بكتاب أو سنة. فالناسخ هو الله، النسخ لا يكون إلا عند عدم التعارض، النسخ لا يكون إلا في الأحكام لا في الأخبار، النسخ لا يكون إلا بأدلة الكتاب أو السنة. فشرع المصنف رحمه الله في ذكر أنواع النسخ باعتبار المنسوخ، وسيعقبها بذكر أنواع النسخ باعتبار الناسخ. فقال رحمه الله: ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. هذا نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم يعني الكتابة، يجوز نسخ الكتابة مع بقاء الحكم. ويمثل لهذا بما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان فيما نزل آية الرجم: والشيخة إذا زنيا فارجموهما. ونسخت وبقي الحكم. قال: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات، فرجم ماعز، ورجم الغامدية، ورجم امرأة الذي زنى بها العسيف حينما قال: وغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، فرجمها. ورجم اليهوديين اللذين زنيا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ورجم عمر رضي الله تعالى عنه بعده. فنسخت الرسم يعني الكتابة، ولم تعد من القرآن، مع أنها نزلت وكانت آية، لكنها نسخت مع بقاء الحكم. هذا النوع الأول. النوع الثاني: نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم أن ينسخ حكما ويتبقى الآية تلاوة. ومن أمثلتها قوله عز وجل: والذين فعلوا الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن شهيدين من رجالكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه آية ثابتة ولا زالت في سورة البقرة، لكن هل حكمها ثابت؟ الجواب لا، الحكم نسخ، نسخت وجعل الله لهن أجلا، وجعل الحكم الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد مية، والتغريب عام. فهذا نسخ لماذا؟ للحكم مع بقاء الرسم، مع بقاء التلاوة، مع بقاء الرسم. كذلك في قوله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه آية المصابرة. فكان ملزم، كان المسلم ملزما أن يجاهد، أن يجاهد 20 منهم 200 من الكفار، فالواحد يقابل 10. ثم نسخ بالآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد يصابر 2 فقط. فالآية الأولى نسخ حكمها مع بقاء رسمها وتلاوتها. كذلك يصلح مثالا في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه عدة المتوفى عنها كانت تعتزل الزينة حولا كاملا، تبقى حولا كاملا، ثم نسخ الحكم وبقيت هذه الآية ثابتة في سورة البقرة، وأصبحت العدة 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. هذا النوع الأول والنوع الثاني. وهناك نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو نسخ الحكم والرسم، نسخ الحكم والرسم، ويمثلون له بما ثبت في مسلم من حديث عائشة في قولها رضي الله عنها كان فيما نزل 10 رضعات محرمات ثم نسخن ب5 رضعات. كان فيما نزل يعني من القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخن ب5 رضعات. فهذا الحكم نسخ تلاوة، فهذا الآية التي تشير إليها عائشة نسخت تلاوة فليست في القرآن، ونسخت أيضا حكما، فالمحرم فقط عند الجمهور هو 5 رضعات. ثم قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، معناه أن يأتي بعد المنسوخ منه بعد الحكم المنسوخ حكم آخر يثبت بدله، هذا حال. والحالة الثانية أن يأتي أن ينسخ الحكم ولا يأتي حكم آخر، نسخ إلى بدل، والبدل هذا إما أن يكون مساويا للمبدل منه، وإما أن يكون أخف، وإما أن يكون أغلظ. وينسخ الخف بما له ثقل، يقول صاحب المراقي مراقي السعود وينسخ الخف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا بلا بدل، يعني المنسوخ قد يأتي عاريا بلا بدل. وينسخ الخف يعني الخفيف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا بلا بدل، يعني يأتي عاريا بلا بدل ويأتي ببدل. فما له بدل مساوي كنسخ التوجه إلى الكعبة، عفوا التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، هذا نسخ إلى بدل مساوي. نسخ إلى بدل إلى بدل أخف كآية المصابرة التي تقدمت، نسخ إلى بدل لكنه أخف. نسخ إلى بدل أثقل كما في الصيام، في الصيام الصائم كان ابتداء يخير بين الصوم وبين الفدية، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني إذا كنت تطيق الصيام لكن لا تريد فأطعم. ثم نسخ هذا الحكم إلى ما هو أشد وأثقل في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا شك أن التخير أخف من الإلزام بالصلاة. كذلك من النسخ من الأخف إلى ما هو أثقل إيجاب رمضان بعد وجوب عاشوراء، على قول الحنفية رحمه الله أن عاشوراء كانت فرضا ثم نسخت برمضان، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، هذا نسخ من الى مما هو اخف الى ما هو اثقل. كذلك النسخ في حد الزانيه، في حد الزانيه كانت تحبس حولا ثم نسخ الى ما هو اثقل بماذا؟ بالرجم، ولا شك ان الرجم اغلظ من الحبس حتى الموت، أغلظ من الحبس حتى الموت. هذا النسخ إلى بدل. النسخ إلى غير بدل أثبته جماهير الأصوليين رحمهم الله، ونفاه بعضهم كأهل الظاهر، والشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لآية البقرة، وكذا في شرحه لمراقي السعود عند قوله وينسخ الخف بما ثقل وقد يجيء عاريا بلا بدل، أنكر هذا إنكارا شديدا وقال أنه يخالف القرآن، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيقول ظاهر القرآن يدل على أنه إذا نسخ شيء جيء بمثلها أو بأفضل منها. والحقيقة أن هذا الإيراد لا يرد، لأن إذا نسخ إلى غير بدل فهو خير عند الله عز وجل، لا شك أنه من حكمة الله عز وجل أن يجعل الحكم المنسوخ إلى غير بدل، قد يكون فيه رفق بالمكلفين أو دفع مفسدة عنهم. ويمثلون النسخ بغير بدل بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر وكان واجبا ولم يمتثله أحد من الصحابة إلا علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم نسخ الحكم بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنسخ الحتم في الآية بالإيجاب في الآية الماضية. ثم قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف أشرنا إليه فيما تقدم. من المسائل في الأصول أنه قد يقع النسخ قبل الفعل، والنسخ يقول صاحب المراقي والنسخ من قبل وقوع الفعل قد صح من والنسخ من قبل وقوع الفعل في قوله رحمه الله والنسخ من قبل وقوع الفعل قد صح في صريح النقل، أو كما قال رحمه الله أنه قد يقع النسخ قبل أن يتمكن المكلف من الفعل. ويمثلون له بفداء إسماعيل عليه السلام في الذبيح حينما أمره الله عز وجل بذبح ابنه ثم فداه بذبح عظيم، ويمثل له أيضا بنسخ فرضية الصلوات الخمسين إلى خمس، فإنها نسخت قبل أن يتمكن قبل الفعل. ويمثل له أيضا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث وقال اقتلوا فلان فلانا وفلانا وحرقوهما بالنار، إن وجدتما فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، ثم خرج ورجع يستأذنانه عليه الصلاة والسلام للخروج فقال إني قد قلت لكم كذا وكذا فلا تفعلوا، فإن وجدتموهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا نسخ قبل الفعل. وكذلك يمثلون له بحديث سلمة الطويل الذي رواه الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حينما ذكرت له القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية قال أكفئوها وكسروها، يعني كسروا القدور، فقال رجل أو نهريقها ونغسلها، قال أو ذاك، فنسخ الأمر بالتكسير إلى الأمر بالغسل. والأصل في أمره عليه الصلاة والسلام الأول أن يستجاب له وتكسر، لكن حينما رجع في ذلك قال أو ذاك. هذه يعني بعض المسائل في النسخ. والكلام في النسخ في الشريعة، النسخ داخل الشريعة الإسلامية، وأما النسخ العام فهو مجمع عليه وهو نسخ شريعة الإسلام للشرائع المتقدمة، هذا يسمى النسخ العام. والكلام الذي معنا والذي يتكلم عنه الأصوليون هو النسخ في شريعة الإسلام، والشريعة هذه نسخت ما تقدم من الشرائع وهيمنت عليها، كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على التوراة وعلى الإنجيل وعلى ما سواهما من الأديان والأنظمة المتقدمة عليها. بقي مسائل في النسخ نكملها إن شاء الله في المجلس القادم، ونراجع ما تقدم من رؤوس المسائل في الأبواب السابقة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا أدري، هذا سيأتي في المجلس القادم، والذي عليه الأكثر أن السنة لا تنسخ القرآن. سيذكر المصنف أن النسخ المتواتر يكون المتواتر، أما الأحاد لا تنسخ القرآن، وفيه خلاف سيكون في أنواع وأقسام النسخ باعتبار الناسخ. الذي ذكر هنا أنواع النسخ باعتبار المنسوخ، الناسخ ما هو؟ هل يشترط في نسخ القرآن أن يكون قرآنا؟ وفي السنة المتواترة لا ينسخ إلا المتواتر، والأحاد والمتواتر ينسخ المتواتر وينسخ الأحاد. هذه أنواع النسخ باعتبار الناسخ، فيها أدلة وتفصيل، يعني لا أود أن نشق على أنفسنا في ذكرها اليوم. ذكرنا في أول المجلس أن العلماء شددوا النكير على أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره للنسخ لأجل هذا، يقول هو جائز عقلا لكنه لا يقع شرعا، لأنه فيه ما قد يثار من هذه الحيثية. لكن إذا علمنا أن الله عز وجل حكيم وخبير ولطيف بعباده، نوقن تماما أنه قد يقدر عليهم حكما في زمان معين ومكان معين ثم ينسخه، وتكون المصلحة في إثبات الحكم في هذا الزمان وفي هذا المكان، ثم تكون المصلحة في نفيه في زمان آخر ومكان آخر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إني قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، وإنما نهيتكم من أجل الدافة. لما زالت العلة هذه رخص لهم في الادخار، فالحكم المصلحة حينما نهاهم في عدم النسخ في ثبات الحكم، وحينما زالت الحاجة والدافة استغنت، خاصة بعد فتح خيبر واستغنى الناس، أذن لهم في الادخار، لأنهم كانوا يدخرون ويشحون بها على الفقراء من أهل الصفة وغيرهم وممن يأتي من الوفود، فنهاهم عن الادخار، ثم زالت العلة فرخص لهم في ذلك. فإذا أيقن الإنسان أن الله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه ويثبت ما يشاء ويختار، لا ترد عليه مثل هذه الإشكاليات والحمد لله، وإنما قد ترد على من عنده إشكال في أصل التدين وأصل الاستسلام لله عز وجل ولما شرعه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإذا أمرك بأمر تلتزم، إذا قال نهاك عن نهي تنتهي، إذا رخص لك في شيء فليس بعد رخصة الله عز وجل أو رخصة رسوله صلى الله عليه وسلم قول لقائل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومن أنكره من الأمم السابقة هو لأجل هذا المعنى، كانوا يظنون أنه يؤول القول به إلى القول بالبداء، ذكرنا هذا ربما قبل أن تأتي، وهو والبداء هو تجدد العلم بالنسبة لله عز وجل، والخلق مجمعون على أن تجدد العلم بالنسبة لله عز وجل محال، وأنه سبحانه وتعالى علمه قديم وعلمه محيط بكل شيء، وعلم ما كان في الماضي وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل وما لم يكن في المستقبل لو كان كيف سيكون. وإثبات النسخ لا يؤدي إلى هذا، النسخ ليس لأنه بدأ لله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بدأ له تغير الحكم أو رأى أنه أو علم أن المصلحة في غير هذا الحكم فغيره، لا يقول هذا مؤمن، وإنما غيره ونسخه لأن مصلحة العباد تغيرت وانتقلت من هذا الحال إلى هذا الحال. ومن حكمه في الآيات التي تبقى محكمة تلاوة وتنسخ حكما أنه يتعبد بتلاوتها، وأيضا تنظر حكمة الله عز وجل في التخفيف عن عباده من حال إلى حال، كما في آيات المصابرة وآيات العدة من سنة إلى 4 أشهر و10 أيام، ولو أبقاها على الحكم الأول ما لزم الناس إلا الإيمان والاستسلام. الله أعلم. من يقول أن السنة تنسخ، هل الإقراء ينسخ؟ السنة بأقسامها التي تقدمت معنا تكون ناسخة، لكنها ناسخة للمساوي لها. فالسنة التقريرية أو الفعلية إذا أقر شيئا على وهو يخالف أمر متقدم، وكان الإقرار آحاد والمتقدم آحاد، قد يقال بالنسخ، لكن تقدم معنا أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، بخلاف النسخ بالخطاب بالقول فهو ظاهر في النسخ، كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فدل على نسخ النهي الأول بالقول، فلا يمكن أن يقال نجمع بين النهي وبين الإباحة، لأنه تبين لنا أنه منسوخ بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء حديث ثم جاء إقرار أو فعل منه صلى الله عليه وسلم هل يصار إلى النسخ أو لا، هنا إذا تعذر الجمع يقال بالنسخ، كما في نهي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة ثم فعل أن استدبرها، نهى عن الاستقبال والاستدبار ثم استدبر هو، فقيل أن النهي نسخ بهذا الفعل، وأن حديث ابن عمر متأخر عن حديث أبي أيوب، لكن يقال لا يصار إلى النسخ مع إمكانية الجمع، فنحمل الفعل عليه الصلاة والسلام إلى أن النهي للكراهة، أو نحمله على أنه كان في البنيان، أو نحمله على نسخ فقط النهي عن الاستدبار ونبقي الاستقبال على الأصل في حديث أبي أيوب. وهكذا من طرائق العلماء عند التعارض بين الأدلة، والمبحث الذي سيأتي معنا، الباب الذي سيأتي معنا بعد النسخ، هو التعارض بين الأدلة وكيفية الجمع بينها. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإذا قال قولا فهو وحي، وإذا استثنى شيء فبالوحي، فهو لا ينطق سبحانه عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير في تفسيره لا يتقدم ولا يتأخر إلا بالوحي، كما في قوله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي. وفي سورة البقرة سبعة أسئلة جاءت إليه عليه الصلاة والسلام لم يجب في واحد منها حتى جاء إليه الوحي، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، وإذا سألك عبادي عني، فلم يجب في واحدة منها حتى جاءه الوحي، فهو لا يتقدم ولا يتأخر إلا بوحي. واجتهاده إن كان فيه لو كان فيه مخالفة لمراد الله عز وجل لا نزل عليه الوحي بخلاف ذلك، فقوله وحي ولو لم تدرك كيفية هذا الوحي، كما في حديث تحريم مكة حينما قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال حينها إلا الإذخر. فقوله هنا هل هو اجتهاد أو جاء بوحي آني وسريع أنك استثنى الإذخر ففعل؟ وفي كلا الحالتين هو تشريع، لأن الله الذي أنطقه بالاستثناء هو من؟ هو الله عز وجل، فعلمنا قطعا أن تحريم أشجار مكة يستثنى منه الإذخر. الله أعلم. ما أدري، الإنكار هذا مهجور، ومنهم من يشكك في نسبته إلى أبي مسلم الأصفهاني، لأنه أثني عليه بالعلم والديانة رحمه الله، فلذلك لم يبحث على أنه خلاف، بل الشوكاني رحمه الله عد أن ذكره مجرد النقل عنه هذا القول بدون التشنيع أنه جهل. ولذا حينما نقله هو شنع وأغلظ عليه وقال هذا جهل، إن صح ما روي عنه فهو جهل بالسنة المحمدية جهلا فظيعا. فهذه الأقوال الشاذة بعيدة التي لا دليل عليها تهجر ولا تروى، إلا فإن رويت لا بد أن يرد عليها، وإن كان صاحبها من أهل الفضل اعتذر له. ففي ثبات هذا القول عنه نظر، وإن ثبت فهو لأجل العلة التي ذكرناها، ويبقى البحث في الجواب عن الآية يحتاج إلى إلى إلى بحث، والله أعلم. لا بس نعم. أي نعم، هو من أمثلته، فهو كان مباحا ثم انتقل إلى مرتبة الكراهة ثم التحريم، فكان مباحا في قوله عز وجل واتخذوا منه سكرا ورزقا حسنا، ثم انتقل إلى مرتبة ثانية في قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نزل الجزم بالتحريم. نعم، هذا فيه نوع إباحة، لأنه نهى فقط عن قربان الصلاة أثناء السكر، لكن التحريم ورد في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ففعلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألقوه في سكك المدينة كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.